وإذا أردت لنفسك السلامة من الغلو فانظر إلى ماذا دعت الشريعة في هذا الأمر، وإياك أن تتجاوزه، إياك أن تتجاوز حد الشريعة، فإن تجاوزت حد الشريعة وقعت في الغلو، والغلو درجات، بل هو دركات متفاوتة، وكل خارج عن حد الشريعة في زيارة القبور فهو من الغلاة، واقع في الغلو شاء أم أبى. والشريعة وحدها هي التي فيها التوسط والاعتدال، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا يمكن أن يكون العبد وسطا عدلا قواما إلا إذا كان مستمسكا بالشريعة، بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وها نحن قد عرفنا حد الشريعة في زيارة القبور، وأن زيارتها إنما شرعت لتذكر الآخرة والدعاء للمقبورين، فمن تجاوز هذا الحد فقد غلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.